بسم الله الرحمن الرحيم. علقمة بن قيس فقيه الكوفة ومقرئها وعالمها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو شبل علقمة بن قيس النخعي الكوفي فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ. ولد علقمة بن قيس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعد في المخضرمين. هاجر لطلب العلم والجهاد، ولازم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حتى أصبح رئيسا في العلم والعمل، وبعد صيته وتفقه بعلمه العلماء من جيل التابعين. حدث عن طائفة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ولازم عبد الله ابن مسعود البدري رضي الله عنهم جميعا. وكان علقمة يشبه بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته. ولهذا كان الواحد من التابعين ممن أخذوا الحديث عن علقمة يقول: انطلقوا بنا إلى أشبه الناس هديا وسمتا بعبد الله بن مسعود، ويدخلون على علقمة. وكان كثيرا ما يرسل عبد الله ابن مسعود إلى علقمة للقراءة عليه، وكان علقمة حسن الصوت. يقول علقمة: فأقرأ عليه، أي على ابن مسعود، فإذا فرغت من قراءتي قال ابن مسعود رضي الله عنه: زدنا فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حسن الصوت زينة القرآن. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وغيرهما. وقد استمرت ملازمة علقمة لابن مسعود فترة طويلة، أخذ عن ابن مسعود القراءة والحديث النبوي الشريف. يشير إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه أو يعلمه. بل يؤكد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه علو منزلة علقمة وتفوقه على غيره حينما قيل له: ما علقمة بأقرأنا؟ فأجاب ابن مسعود: بلى والله إنه لأقرأكم. ولم يظل علقمة في نطاق العلم والقراءة والحفظ لنفسه فقط، بل قام ببذل العلم إلى المتعلمين والتلامذة الذين كانوا يفدون إليه. فقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلقمة يصفان الناس صفين، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا آخر، فإذا فرغا تذاكرا أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. ولقد كان أحد هؤلاء التلامذة يقول عن هذين المعلمين الفاضلين: فإذا رأيت عبد الله ابن مسعود فلا يضرك أن ترى علقمة، وإذا رأيت علقمة فلا يضرك أن ترى ابن مسعود. ويشير علقمة إلى المدارسة والمذاكرة فيقول: أطيلوا كر الحديث لا يدرس، أي كرروا مراجعة الحديث حتى لا ينسى. وروي أن علقمة قدم الشام وكان فيها طائفة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل مسجد دمشق فدعا علقمة حين دخوله وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. فجاء فجلس إلى أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال له: ممن أنت؟ قال: علقمة من أهل الكوفة. فقال أبو الدرداء: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ الآية والليل إذا يغشى؟ فقرأها علقمة عليه كما سمعها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. هذا الحديث أورده مسلم في صحيحه في باب القراءات، وكذلك أورده البخاري في صحيحه. بالإضافة إلى هذه المكانة العالية في العلم والفقه والقراءة، فقد كان علقمة صواما قواما، فقد أتي عبد الله بماء بارد فقال: أعطي علقمة، أعطي مسروقا. وكلهم قال: إني صائم. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآية. لقد كان هذا اليوم دائما في ذاكرتهم ونصب أعينهم. فهذا علقمة يوصي بعض تلامذته فيقول له: إذا أنا حضرت فأجلس عندي من يلقنني لا إله إلا الله، وأسرع بي إلى حفرتي، ولا تنعوني إلى الناس، فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي الجاهلية. أقول: ولكن هذا النعي المنهي عنه قيده العلماء الأثبات بما إذا كان يشبه النعي الذي كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على الأبواب والدور وفي الأسواق. أما إذا لم يقترن هذا النعي بشيء من هذا وأمثاله فلا خطر فيه. فقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر ابن أبي طالب وابن رواحة رضي الله عنهم جميعا. فكان كلما استشهد واحد يقول: استشهد فلان، ثم أخذ الراية فلان. توفي علقمة ابن قيس في خلافة يزيد سنة 62 للهجرة، وأثنى عليه عدد كبير من العلماء، منهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فقد قال: علقمة ثقة من أهل الخير كثير الحديث النبوي الشريف. يقول إبراهيم النخعي: كنا مع علقمة حين وضع رجله في الغرز، وقد كان يريد الحج أو العمرة، فقال: بسم الله. فلما استوى علقمة قال: الحمد لله، سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهكذا في كل حركة وعمل وأمر يطبقون ما حفظوا من آداب الإسلام، وما أجمل أن نتأدب بهذه الآداب الإسلامية التي نقلها لنا جيل التابعين عن جيل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي آداب أدبهم بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.